الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مسلمانا قسين ضريو تنها قتن ببيع عمل كوشينية خوايف الوردقار أو قرآن في روزيك ذا بزاند دای بزند سر شخصک که نمونه بو لهمو صفاتی که برزی مروفایتی دا بو اوی او شخصه که محمد علیه الصلاة والسلام ام قرآن لخوی دا تطبیق بکات او جابانجی خلچیش بکات ایش با قرآن بکن بو اوی خلق تی بگات كإيش كردن بقرآن تطبيق كردني قرآن كاريشي ممكنة وقنجاوة أو تافي غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو إيش بشرك وإنسانك ومروفك لقل أوجد إيش بقرآن دكا وقرآن جيب جيدكات كاتيك خلشي تنهاب سببي سن كاريقر نابن بلام كالاقل صدى عملو روشتي جوانيش ببينن او كاتكاري قريان لسردبيتو قصك قبول لكن بو اخواي فروردقار برحمتي خوي بيغنبراني هل بجاردون كسانيشي هل بجاردون كردوني بنوينري خوي نرواني خوي بو اوي اسلامتي راسقين لوان دا رنق بداتوا اوان خلقي بانكن بولاي خوا نا قرآن دا بزين ريو بلين خلقي نفرمو او قرآن نخير هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اخواي قول الرسول كي خوي نار بهداية بدين راس خواهی پروردگار باسی پیغمبران من بودکات که نمونه برزی انسانیت بون او جاب پیغمبری ایمه ده فرمی علیه الصلاة والسلام اولائک الذین هدى الله فبهداه مقتده ای محمد علیه الصلاة والسلام او پیغمبران خواه هدایتی دان توش اقتدا به هدایتی اوان بکا شوین اوان بکا و وکو اوان بکا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لسري واجبك كسانك بك بقدوة بوخوي سيري ان بك وكو اوان بكات كأو في ويستي بواب قدوي هبيت بيشنجي هبيت كسانك سيري ان بك وكو اوان بكات ايما زياتر في ويستمان بوايا كقدوة من هبيت زیاتر پێویست من بەوەیە کە ئوسوە من هەبێ کەسانێک نمونە بن و هەڵیان بژێرین شوينيان كينو بقسيام كين شين وانا نزيد ونعمرة بلك الرسول إخوايا ومحمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خواي قولد فرمي بو اي وهي اي مسلمان براسي نموني باش قدوي شاك لشخصي پیغمبرده عليه الصلاة والسلام. بلام چه شوين پیغمبرده كوي عليه الصلاة والسلام چه وكو او دكا ولا ساي او دكاتوا او كسي كرجاي روجي دوائي دكات كإيماني بخواي وإيماني بروجي دوائي وذكر إخوا دكا او كسوكو في غمر إخوا دجيت عليه الصلاة والسلام كسي كإيماني بخوا نبت يا إيماني بخواي فروردقار لاواز بيو شاوري روجي حساب وكتاب نبت او كسانا في غمر إخوانا كان في شنجي خوان عليه الصلاة والسلام بلكو كسانك دا كان بقدوبو خويا كمزورن كأجر جوانيتي شيان تدا ببيني تزوير حقيقة نية چونك زور جار ادعاو راقيان دنو روزنامو قوفاركانو بروباقاندا شخصيتك لخلق قيد دا كانوا وصفو مدحي وايدا كانوا بشانوا بالي دا هل ضلان كبيويستا خلق وكو أو بكات جاء آية هنا من ديشي مزنا قنجا كان من فيوا جيرو دبن وكو أو بكان يا ياري تيشي زور مهمة يا آفرتي تي راقصية يا كتي تي ساحر بازا أوشانوا بالي ليد اندريس ديكشانوا كراني مسلمانا سيدي أوكن أوية فيش كوتن اوه تطور اوه شار ثانيات اوه نموني انسانيات سيري او انسانكا هو ضوكو او وابيد جلا كدبا وابيد قجا كدوكو او بتاشيد وكو او بلن جولار قصبكي روش نكشد باوكو او بيت اخلاق روشتي شدوكو او بيت ملوان كده كاتملي بيك ملت قيناك بافيا ويجبيت اوانبون بقدوي مسلمانا بدا خواه بلام كاتك لأخلاقي أو جور قدوانا دكوليتوا تماشادكي ناويشي قورو ناوروكيشي بوش هيتش دزناك بيت بريتينيا لكاتك أخلاق روش فيري خلقك بريتينيا لكاتك أو قلو ملتا نهامتي لسر لاباتو فيري زانستي راسقيني بكاتو لزونقاوي تاريكا يكانو داري بين بروناشي أبدا كسيك زياتر ملت برو بأخلاقي دبات كسيك زياتر ملت برو نزانين دبات بو چونك بلاي او الدين دوا كوتنو رجعيتا دين كونا فرستيا كليب كوليا او بيشنقا او قدويا جهرة قدويا چي فاسدة وسيئة وخرافة نكسي چي باش بيت جابراي مسلمان بتوي ونتوي تولا سايكا تكدكيتوا خلشي وادروس كراون سيري يكتر دكنو كاريگري يكتريان لسر دبيت شبك في شنجي خوت قدوي خوت سيري بكيتو وكو اوكي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام صحابة بريزا كان رضا اخوة قوريان لبي زانا برزك شاكا كان يا كثاني شي بدروشت كثاني شي داوين فيس كثاني شي مشروب خور كثاني شي خيانة كار اوانا بكين قدوة خومان عاقبت خطر ده بابراي مسلمان سيد كبيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كعادتي وابو صلاة والسلام اخواي قوري لسر بيت عادتي وابو كثيق نخوش با سرداني ذكرت بسای بتیش کلا سر مرگ دا و نخوشی مردنی بعد چوب ولای اگر کافریش بوایا پیغمبر اخوه علیه الصلاه والسلام چوب ولای ابو طالبی مامی كماميتي دفاعي كي زوري شي لبيغمبر ولا مسلمانان كرت عليه الصلاة والسلام كجيش تلاي أبو طالب سيري كرت دولة سر كافر كان لوين لقريش أبو جهل عبد الله كري أبي كري مغيرة دولة سر كرد قريش كافر كان لتنشت أبو طالب بيغمبر إخواش عليه الصلاة والسلام فرمو أي ماما قل لا إله إلا الله بلي لا إله إلا الله إيمان بوها بك غير إخواهيتش معبود فالسلاوي حق نيسنها الله نبي كلمة أحاج لك بها عند الله أي ماما باب بيت بلقيك بدسم بوي بتوانم شفاعت بوبكم لا إخوا بتوانم قصيكم بدس بي لا إخوا كبلم أي إخوا لو مامي من خوش به أي ماما بلي لا إله إلا الله في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كواي في داود لولا شو دو شيطان كان دو قدوة خرافة كان ديانود أي أبو طالب تو وازلا بابو بافير تو ديني بابو بافير الديني أوان با قدوة توبن نت جنجي شي آوا وازلا بابو بافير تو دينا كيان ديني بقسي كسي شوكو محمد دكي شوري آوا پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه دوباره ذکر دوا اوانش لیان دوباره ذکر دوا تا آخر شد ابو طالب وتي هو على ملت عبد المطلب وتي لسر ملت عبد المطلب لسر ديني باب بافير ماموح ومات كافرا وبكافري مرت پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه فرموی سوين بخوا داوائی لی خوشبونت بودکم لخوا تاوکو خوا من عمدکات خواهی گورا آیتی نارد خوا روا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بو پیغمبر إخوانهات عليه الصلاة والسلام وبو إيمان داران نهات وداواي لخوشبون بو كسيشي كافر بكن أجر خزمي شيان به بو نهات و خواهي قول الرقائف يندا جاء عباسي مامي پیغمبر إخوانهاتهم كذا كاتب رأي أبو طالب وتي أي محمد أي رسول إخوة تذكر بو أبو طالب إمامت كزور دفاع إليك ذي لجياني ذا فرموي أي ماما والله شفاعتم بو كردوا لا إخوة رجام ويا إخوة يقول شفاعتم قبول بكات كلا ضحضاحك دابي لآقر يعني لآقريتي كم دابي يبلغ كعبيه كذا قاتا آقر كذا قاتا جوزينجي يغلي منه دماغه كمشي لقليد كلت او شفاعة بو كردو بسكو خواي قور عذابكي لناو جهنم دا سكا اقر همو لا شي نقريتوا اقر تاوكو جوزينغ كاني بيت اقافق كاني بيت بلام يغلي منه دماغه او اقر كما دماغي لقليد كلت خواب من بارزه بو برا كانم أبو طالب شيكر بقدوي خوي كافر كاني بيشوي خوي كر بقدوي بو خوي خواي قول ابو من بازكا لقرآن دا هركاتي كخلشي فيان بوتري شوين قرآن بكون شوين او بكون كخواي قول ناردويتي قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ايما باو بابيران من لسر عادتك رويشتون ايمش ري اوان برنا دين اگر نزانيش بو بي اگر كفريش بو بي اگر شريك بو خوادانانيش بو بي ايم بري نا دين ياوكو شيطان بو هنده كسي رازان دوتو باب السالة هاي سالة واهاتوا تازه دليوانيا او ديني تازه لسر او عقل بمينا وتاوكو ابو طالب دليده خواب من فارزي منو توش كواتاو ريابة مسلمان او نكيت بلقو بيانو بو خوت آخر بابو بابير من واي كردوا آخر هروا من هناوا سالة هاي سالة وايان قتوا أديبو كذنال وانيا أقر آية قرآن بوهات وريابة وكو أبو طالب نكي وكو مسلمانك كاتي كبيدة وتري خوافر موي فيغنبري خوافر موي قالوا سمعنا وأطعنا دلان خواه جوي بيزبون وجوي رايالي شي دكين يكسر نقم ناقش بكيت اول موني شوين كوتني قدوي خراب بزان عاقبتي ابو طالبي برو شوين قيانت وامروش هركتك لأيما کسیک بکات پیشنجی خوی و قدو بو خوی که برو خوای پروردگار نی باتو برو بهرز نی با عاقبت خراب دبی و جهنم شوینی دبی خوای گورب من پارزی و بهرز مرشاد که والحمدلله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانا نمونه چتر لواقعی پیغمبر اخوا دا علیه الصلاة والسلام پیغمبر اخوا گنجی چی یهودی لگلی بو خدمتی پیغمبر اخوا دکر علیه الصلاة والسلام بزانن گنجی چی یهودی کواتا اسلام درندنیه اسلام کشتار و کشتنی رسا کجیبیت اسلام اونیه کبلی نابه کافر لسا روی زوی بمینیت نخیر اسلامی بو عرض دکیت که قبولی کرد شاک قبولی نکر جزیه دا داو دادا نشیت لا اکراها فی الدین بزور خلق ناکیتا مسلمان اسلامتی که عرض که قبولی کرد شاک که قبولی نکر جزیه بدا که جزیه ندا او جا قتال و جهاد شرعی دا آراوا لکات یک دا كحكومتي مسلمان فيها الس ندودو سيسي فيها السن پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام غلامي چي جولك هبو خزمتي دكت نخوش كوت پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام شو سرداني كت سرداني گنجي چي جولك كتو بولاي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام عرض عليه الاسلام هاني دابوي مسلمان بين نصيحتي كل مسلمان بيت او قنجشت مع شاي بابي ذكر او ريد دايو تما شاي بابي ذكر كجولكيا ديوزان باب من دلي شي راي باكم شي ليله دا او في غمر اخوا دلي مسلمان بو باو شي شمله ديو ام اس دين مان جولكيا او باوكا وتياب ني اطع ابا القاسم اي رولا بجوي ابو القاسم ك بجوي محمد ك عليه الصلاه والسلام بقصيتك فرمي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او جنج مسلمان بو بهوي چی بهوي اوي ك پیغمبري خواي كرد قدوه بو خوي عليه الصلاه والسلام شوين او كوت نقبل اخر ايما قومك ايما همو جولا كان دبي بجولا كيب من موا پیغمبر اخوا دلی خوش بو که هاتا در فرموی الحمد لله الذي انقذه بي من النار سپاس بو او خواهی که بهوی منه و او من دالی لجهنم بزگار کرد او گنجا چکا مسلمان بو بهوی او مسلمان بو خواهی گوره لآگری جهنم بزگاری کرد کواتا دو شوین هی براکم یا آگری جهنم یا بهشتا که قدویتو پیغمبر اخوا بی علیه الصلاة والسلام شوین او بکویت والله شوينت بهشت ان شاء الله وباندازي شوين كوتنت بو پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام بو اندازي تو سرفراز و سركوتوي بو اندازي اخواي گور خوشي دوي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم پیغمبر اگر راز دكن ايوا اخواتان خوش دوي شوين من بكون يعني شوين محمد عليه الصلاه والسلام خوا خوشي دوين و ليش تان خوش دوي سوین بخوا پیغمبری خوا د خود خور ترنوی ایمانه که تواونیه ای او کسی قصب پیغمبری خوا بله سوین بخوا گمانیه لکافریتی دا و اوی بکافریشی داننه توشی کفر ده بخواب من پارزید پیغمبری خوا لای ایمه مسلمان والله لخو مانو لمن دال مانو لخیزان مانو لداک مانو لباب مانو لهمو دنیاش من خوشویستره چونکه نمونهی انسانیت و اسلامیت پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه وسلم بختواری ایما لرگای او ویا شوین کوتنی او صلاة و سلام اخوه دوری لسر بید او خوچی رزگار کرن لتاریکای و ظلم استم لبت پرستی بو تنها خواه پرستی چون لخو من خوشتر ناوید لحدیث ایچتر دابرا کنم زرارة بو من دجيرته وإمام مسلم رحمة إخوائي لبلا زرارة ودفرمي سعدي كري هشام هات مدينة لمدينة فارت زوية هبو أول دواء في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فارت زوية هبو فارت زوية كي فروشت وتي أو فارت زوية فروشتوا فاركي دذب بشكو بشمشير تير الرمو وڵاخێک دەدەم ئەسپێک بۆ ئەوەی جیهاد کەم لە پێناوی خوای گەورە غەزوی ڕۆم کەم ڕۆمە نەسڕانیە کافرەکان تا وەکو دەمرم ژیانی دنیا ئەوە ناهێنێت ئەو پارچە زەویەی فرۆشت بۆ ئەوەی بچێ غەزا بکە کاتێک کە گەیشتە هەندێک لە سەحابەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة وەسەلام فەرموویان نا بەو شێوەیە نابێ بەو شێوە هەڵچوون و حەماسەت و دڵگەرمی و پەلەکردنە نابێت وتی چۆن وایە وتیان ئەلەیس لەکە فی ڕەسوولی اللاهی ئوسوەتون حەسەنە ئەی ئایا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاة وەسەلام نمونە و قودوەی من و تۆ نییە نابێ وەکو ئەو بکەین یا دەبێ هەر بەقسەی خۆمان بکەین وتی بەڵێ کابرا گەڕایەوە ڕۆیشت خێزانەکەی خۆی هێنایە چکو خێزانی تەلاق دابوو خێزانم بۆ چێتازە من دەڕۆم غەزا دەکەم خێزانەکەشی تەلاق دابوو چوو خێزانەکەی گەڕاندەوە یەک تەلاقی کەوت بوو و دوو کەسی کردنە شاهید لەسەرەوەی خێزانی گەڕاندۆتەوە هاتەوە ئەو جارە چوو بۆ لای دایکی مسلمانان عائشە ڕەزای خوای پەرۆردگاری لێبێ پرسیاری لێکردەی فێری دینم کە بزانم دینداریەتی ڕاستەقینە کامەیە ئەوە بکەم عائشە ڕەزای خوای گەورەی لێبێ فێری کرد لەگەڵ یەکێک لە سەحابەکان ڕۆیشت ئەوەی کە مەبەست بێ لێرەدا سەحابە پێیان فەرموو ئایە تۆ رازینی پێغەمبەری خوا قودوەی تۆ بێ کەواتە ئیسلامەتیش بەوە دەکرێ وەکو پێغەمبەر بکەیت عەلەیهی سەلاة وەسەلام ئیسلامەتی بە زێدەڕەوی و بە تونڕەوی ناکرێت بە حەماسەت و هەڵەشەیی و هەڵچوون ناکرێ براکانم ئیسلامەتی بە حیکمەت و بە عیلم و بە زانست و بە تەقوا و بە ئیخلاس و تێکۆشان لە پێناوی خوا بەڵام وەکو پێغەمبەری خوا کردوێتی عەلەیهی سەلاة وەسەلام کەواتە شوێن پێغەمبەری خواکەوە لە هەموو لایەنێکتدا کە شوێنی ئەو کەوی سەرفراز دەبیت ئەوجا هەر یەکێک لە ئێمە مسلمانان هەر یەکێک لە ئێمە بیەوێ و نەیەوێت قودوەیەکە بۆ غەیری خۆی باوک لە ماڵەکەیدا قودوەی منداڵەکانیەتی منداڵەکانی تەماشای بابیان دەکەن دایکیان دەکەن کە باوکیان پیاوێکی درۆزن بێ ئەوانیش فێری درۆ دەبن باوچیان گوێنەداتە نوێژ ئەوانیش نوێژ بەلایەنەوە ئیهمالی دەکەن باوچیان نازانە نوێژی جەماعەت چییە ئەوانیش مزگەوت ناناسن ئیلا مەگەر خوا ڕەحم کات پیاوێکی مەشروبخۆر بێ ئەوانیش بەدوا ئەوشتە دەکەون خیانەتکار بێ و چاوی لە ناموسی خەڵک بێ ئەوانیش وا دەکەن بۆ چکە منداڵ لاسایی بابی دەکاتەوە کەوتە لە خوا بترسە ئەی باوک و دایکەکان ببنە قودوە و نمونەیەکی چاک بۆ منداڵەکانتان مامۆستاکان لە قوتابخانەکان قودوەن بۆ تەلەبەکانیان کە مامۆستایەک بۆ خۆی نوێژ نەکات زۆربەی تەلەبەش سەیری ئەو دەکەن کەمێک هەیە ئیمانی ئەوەندە بتەو بێ دوێنەداتە مامۆستاکە نەشی کاو نوێژی خۆی بکات کەم هەیە زۆربەی تەماشای مامۆستا دەکا و معجەبە بە مامۆستا کە مامۆستاکە ئیمانەکەی ئەوەندە نەبێ ئەوانیش وا دەبن کەواتە قودوەی تۆش لە خوا بترسە و قودوەی چاک بە ئەی مامۆستایانی ئاینی ئەوانش قودوەن خەوکی سەیری ئەو دەکات کە کارێک بکات مخالفی سنەتی پێغەمبەری خوا بێ عەلەیهی سەلاة وەسەلام ئەوە ئەو قسە شەفاعەتی بۆ ناکا بڵێ بە قسە بکەن و بە عەمەلم نەکەن نەخێر خەڵک بە عەمەلەکەت دەکات نابێ شەڕواڵەکەت 20 سانتی مەتر لەژێر پێڵاوەکەت بخشێت دەشزانی کە پێغەمبەری خوا فەرموویەتی ما ئەسفەل الکەعبەین من الئیزار ففی النار تۆ مامۆستایت و دەزانیت حەدیثت بیستووە کەسێکی نەخوێندەوار نی ئەوەی کە لە ژێرەوە بێدەچێتە ناو ئاگر بۆ تۆ نەهاتووە ڕۆژانە وەکو واجبی عەسکەریت هەبێ لە ژێرەوە بۆ سەرەوە موسی لێدەیت و ڕیشت تاشی چاک دەزانی هەر چوار مەذهبەکان دەڵێن واجبە مەذهەبی شافعی دەڵێ واجبە بۆ مامۆستای ئاینی نەهاتووە کارێک بکات لە ناو ماڵ و منداڵی خۆیدا کە خوای گەورە پێی ڕازی نەبێ بە خەڵک نەسیحەتی خەڵکیش بکات خەڵک ئەو قسەیە وەرناگرێت جا کە قودوەی باش نەما خەڵکی شوێن چێ دەکەوێت خەڵکی شوێن گۆرانی بێژێک و ڕاقیسەیەک و لاعیبێک و هونەرمەندێک و کە خواش نەناسێت و خەڵکی شوێن ئەوانە دەکەوێت ئەوانە دەبنە قودوەی خەڵک چێ مەسئولە مامۆستای مەکتەب مەسئولە باوک و دایک مەسئولن مامۆستایانی ئاینی مەسئولن و مەسئولینی وڵاتیش مەسئولن هەمووتان دەبێ قودوەی چاک بن واللهی کە قودوەی چاک دەبن محاسبەمان لەسەر خوابمان پارێزێ کەواتە براکانم ئەو مەسئلە زۆر گرنگە بتەوێ و نەتەوێ تۆ لاسایی کەسێک دەکەیتەوە و بتەوێ و نەتەوێ خەڵکانێکیش لاسایی تۆ دەکەنەوە هەوڵ دەتۆ شوێن پێغەمبەری خوا و کەسانی چاک بکەویت عەلەیهی سەڵاتو و سەلام کەوابی بۆ ئەوەی خەڵکانیش کە شوێن تۆ دەکەون چاکە لە تۆ وەربگرن نەک بەهۆی تۆوە خراب ببن و لە دی دەربچن خوامان پارێزێ کە بەهۆی تۆ خەڵکی چاک بوو سەیری ئەخلاق و ڕەوشتی کرد هەر چەندە کەسانێک بەهۆی تۆ چاک بن خێری ئەوانش بۆ تۆ دەبێبێ ئەوەی لەوانش کەم بێتەوە بەڵام کە تۆ خۆت چاک نەبوویت چێ بەهۆی تۆ خراب بێت تاوانی ئەوانی شەڵ دەگری بۆ ڕۆژی قیامەتت کەواتە براکانم گرنگی بەو مەسەلەیە بدەن هەوڵ دەین خۆمان چاک بین و سەیری کەسانی چاچیش بکەین بۆی کۆمەڵگاکەمان چاک بێت بۆی بەختەوەر بین ئینشاءاللە خوای گەور ڕەحمان پێ بکا داواکارم لە خوای پەروەردگار بۆ خاتری ناوجوانەکانی بۆ خاتری صفاتە بەرزەکانی بۆ خاتری ڕەحم و بەزەییەکەی خۆی ڕەحممان پێ بکا هیدایەتمان بدا بەختەوەرمان بکا وامان لێ بکا سەیری قودوەی چاک بکەین خۆمان قودوەی حەسەنە و باش بین بۆ خەڵک خوای پەروەردگار شیفای نەخۆشەکانمان بدەیت خوای گەورە ڕەحم بە هەموو لایەکمان بکەیت خوای گەورە قەرزی قەرزدارەکانمان بدەیتەوە خوای گەورە خەم و خەفەت و بەڵا و مصیبەتمان لەسەر لا بدەی خوای پەروەردگار برایەتی و تەبایەتی و ڕەحم و بەزەیی بخەێنە نێوانمانەوە خوای گەورە ئەمن و ئاسایشمان بپارێزی بە حەق خوای پەروەردگار کاولکاری و فتنە و ئاژاوەیی و تیرۆر نەیەتەوە ناومان بۆ خاتری ناوجوانەکانت خوای پەروەردگار هیدایەتی ئەو کەسانە دەی کە بەغەڵەت حاڵی بوون خوای گەورە ئەو کەسانەش کە نایەوێ بێنەوە سەر ڕێگای حەق و دایانەوێ درژایەتی دینەکەی تۆ بکەن خوای هیدایەتیان دەی کە ناوێ خوایە زەلیلیان کەی خوای گەورە پشتیان بشکێنی و ڕیسوایان کەی خوای پەروەردگار کەسانێک ببنە قودوەی ئەو خەڵکە کە خێریان بۆ خەڵک بوێ نەک تەنها جیرفان و مەسلحەتی خۆیان خوای گەورە بەهەستمان بەنسیب کەی ئەخیرمان خێر کەی و لە هەموو بەڵا و مصیبەتێکمان پارێزی والحەمدوللا وصلی الله وسلم على رسول الله.